بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس في العقيدة، ومن خلال قراءتي ومذاكرتي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع النهي عن التشبه بالكافرين والمشركين يعد أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، وعندما يقع الإفراط والتفريط فيه فإنه يخرج هذا الموضوع عن الضوابط والقواعد الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا أراجع لكم المجلس الماضي، وبين يدي أسئلة لمراجعة المجلس الماضي، فإلى مراجعة المجلس الماضي من خلال طرح هذه الأسئلة. السؤال 68 بعد 400: مر بك الأثر التالي أن عليا رضي الله عنه خرج فرأى قوما سدلوا بالسين والدال، أن عليا رضي الله عنه خرج فرأى قوما سدلوا فقال ما لهم، فقال رضي الله عنه ما لهم، كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، وفي لفظ من فهورهم. ما معنى السدل المذكور، وما موضعه، وما معنى الفهر أو الفهور؟ وهذا جوائز المجلس، معنى لا إله إلا الله للمفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا. نعم، مرة أخرى، علي بن أبي طالب خرج فرأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم، كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم أو فهورهم. بسم الله، ما معنى السدل المنهي عنه؟ نعم مرجان، السدل له ثلاثة معاني. المعنى الأول الالتحاف بالثوب، الالتحاف بالثوب من غير إخراج الأيدي أثناء الركوع والسجود. طيب، الكيفية الثانية إلقاء الثوب أو الإزار من أعلى الرأس إلى الأسفل من غير أن يلقى طرفا الثوب على الكتفين. الثالث ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخره شيخ الإسلام ابن تيمية، هو إلقاء ماذا؟ إلقاء الثوب على أحد الكتفين عن الميمنة أو عن الميسرة، عن الميمنة أو عن الميسرة. ما موضع النهي عن السدل؟ ما موضع النهي عن السدل؟ نعم، ما موضع، لاحظ لي هذه المراجعة المراد بها التثبيت والتثبت والحفظ لمن يملك الحفظ، والفهم لمن لم يدرك فهم المجلس الماضي. والمراجعون هذا جربناه في الفصول الدراسية، مراجعة الدروس تثبيت لها وتثبيت للحفظ وتدبر للمعاني التي تلقى، فليس هو مجرد إلقاء ثم بعد ذلك ينفض السامر ويتفرق المجتمعون، ولكن المذاكرة تثبت. النهي عن السدل في أي موضع من أنواع العبادات؟ في الصلاة. السدل له ثلاثة معان، النهي عن السدل في الصلاة له ثلاثة معان: الالتحاف بالثوب، والركوع والسجود واليدان داخل الثوب، إلقاء الثوب من على الرأس حتى ينزل على سائر البدن أو نصف الجسد من غير وضعه على العاتق أو على الكتف، على الكتفين. الثالث كما قال الإمام أحمد: يلقى بالثوب على أحد طرفي أو شقي الإنسان عن اليمين أو عن اليسار. هذا ترى كله قد يصنع وقد يستكثر أو يستقل على حسب عادات الناس في بعض البلدان، والناس ليسوا خاضعين للعادات، وإنما يتعبدون لله عز وجل بعبادات وينتهون عن منهيات إذا نهى الشرع عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، علي بن أبي طالب يقول: لما رأى المسلمين يسدلون أو بعض المسلمين يسدلون في صلاتهم قال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم أو فهورهم. إيش معنى فهورهم أو فهورهم عادل؟ ها؟ فهورهم أو فهورهم جمع فهر، وهي مدارس اليهود أو أماكن عباداتهم، مدارس اليهود أو أماكن عباداتهم. طيب، السؤال 70 بعد 400: ما دليل كراهية السدل في الصلاة كما نقل عن علي وابن عمر وأبي هريرة وعدد من الصحابة؟ ما هو الدليل؟ الدليل، انتبه، ما ترجع تقول وأنت تقول عن علي وابن عمر وأبي هريرة، الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتاب الله وسنة رسول الله هما أصل الأصول، سواء كانت هذه الأصول فتاوى عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. الدليل، دليل النهي عن السدل في الصلاة، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة، نهى عن السدل في الصلاة. بما علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن السدل في الصلاة؟ نهى عن السدل في الصلاة بما علل النهي عن السدل في الصلاة بما علل النهي عن السدل في الصلاة لأن فيه تشبها باليهود طبعا هذا النهي فيما يتعلق بالثياب وأنا قلت لكم بعض العلماء أدخل في النهي في عموم النهي عن السدل في الصلاة ما يتعلق بسدل الثياب وهو تجاوزها الكعبين وإن كان هذا يسمى إسبال على الصواب وأدخل فيه سدل الأيدي في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يديه ويضع إحداهما على الأخرى وما كان يسدل في الصلاة وهو الذي نهى عن السدل في الصلاة. طيب 71 بعد 400 ما حكم تغطية الفم في الصلاة؟ تغطية الفم في الصلاة مع ذكر دليله وذكر العلة. تغطية الفم باليد، تغطية الفم بالتلثم ونحو ذلك، أو بالكمامة الطبية كما يقع من كثير من المعتمرين والحجاج في الحج والعمرة. ما حكم تغطية الفم؟ ما دليل هذا الحكم؟ ما هي العلة؟ السبب؟ حكم تغطية الفم في الصلاة، لا يجوز، مكروه، دليله حديث أبي هريرة الذي مر شطره وهو عند أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ونهى أن يغطي الرجل فاه، التغطية تتمثل في إيش؟ باليد نفسه أو بمنديل يخرج منديل أو بطرف ثوبه أو بالتلثم أو بوضع كمامة طبية. بعض الناس يقول أنا أتأذى من الروائح. يا أخي ما يجوز لك أن تغطي فمك لا بالتلثم ولا بطرف الخمار ولا بكمامة. هذا الدليل. إيش العلة؟ التشبه، النهي عن التشبه بالمجوس لأن المجوس عباد النار هم الذين عند تغشيهم النيران لعبادتها يغطون أفواههم فنهينا في الصلاة أن نغطي أفواهنا. السؤال 72 بعد 400 لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل وعن تغطية الفم في الصلاة في حديث واحد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل وعن تغطية الفم، لما جمع الأمران عن السدل وعن تغطية الفم في حديث واحد؟ عبد القدير، لقاسم مشترك بينهما وهو التشبه، النهي عن، لأن فيه شبه، ففي السدل تشبه باليهود وفي تغطية الفم تشبه بالمجوس. طبعا هذا الكلام كله يهتم له من هو أمثالكم، أما الذين يقولون هذا يتكلم فين هذا، دحين دخل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيون دخلوا في بعضهم ونسوا أن أولئكم يتعلقون بأوهام من خيوط العنكبوت وليست عندهم عقيدة يتشبثون بها، عقيدة بنصها وفصها لم تبدل، لم تغير، لم تحرف، لم تزد حرفا ولم تنقص حرفا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا وللتداخل. يعني إذا دخلت الميكانيكا والهندسة والطب، وتداخلنا في المستشفيات وفي الشركات وفي المصانع وفي الزراعة والاقتصاد وفي كل مجالات الحياة، أيضا ندخل فيهم ونترك عقيدتنا. ليسوا بتاركين عقيدتهم، لا يمكن أن يتركوا عقيدتهم، وأعظم شيء يرضيهم أن تترك عقيدتك، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك وأسعدنا بهما في الدنيا والآخرة. السؤال 73 بعد 400: ماذا صنع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ماذا صنع حين دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم، وبماذا علل صنيعه؟ ماذا صنع حذيفة ابن اليمان حين دخل أو دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم، وبماذا علل صنيعه؟ لما رأى حذيفة بن اليمان وقد دعي إلى وليمة فدخل في موضع تلكم الوليمة، رأى زي العجم وقد انتشر في كل مكان وفي كل ركن، جلس ولا خرج؟ أجب أنا أعينك وأساعدك. جلس وقال إيش يقولون؟ ها؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إيش يقولون؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. انتبه لهذا، أنت صاحب عقيدة، صاحب عقيدة، ولا والعقيدة لا تباع ولا تشترى. دون العقيدة مهو الأجساد، الأرواح، ومن خلق فيك الروح والله لن يتمكن أحد من أن ينزعها منك سواه. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا والله، تبغى عقيدة خذ العقيدة، سبحان الله، عقيدة هي دفتر، خذ العقيدة، ارمي بالعقيدة، سبحان الله، العقيدة تعيش عليها وتدخل قبرك عليها. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ بكل أريحية وبكل ثبات: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا عاش الإنسان. أما الكافر والفاجر فمع وضوح الأسئلة وبيانها وسهولتها وقلة عددها، الفاجر هكذا في رواية أو الكافر إيش يقولان؟ ها لا أدري، إن كنت لا تدري، لأنه لا يدري ولم يدري في هذه الحياة عندما هو في صحة وعافية، ما يدري، يدري عن الكمبيوترات والحواسيب والمواقع والفلوس والأسهم والأراضي والمراكب، وبلغ في الدقة إلى حد الجنون، إلى درجة أنك لو قلت له مدرب أرسنال قال لا، هو فلان ما هو فلان. مثل هذه الجهالة والتجاهل أو الجاهلية هي التي قد يحشر الإنسان في أحلك المواضع وأحرجها فيقول: سبحان الله، لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، يقول والله في إسلام، ويقول في مطاوعة وفي دراويش وفي مهابيل وفي وهابية. سبحان الله، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. خذ الآن اغترف، كما أكرمك الله بالجلوس والعمرة أو الحج، اغترف من المعين الصافي من دون وثنية ولا جاهلية ولا تخريف ولا رهبانية ابتدعوها: تعال قبلني، تعال اسجد لي، تعال انحني لي، كما يفعل أولئك الرهبان، رهبان السوء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. خذ الآن، اغترف الآن: اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد. ادرس واسمع واعقل وقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة لا هو مجنون ولا هو وهابي ولا هو درويش ولا هو تكفيري وإنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. لما رأى حذيفة زي العجم ملابس العجم خرج، علل ذلك بماذا؟ علل ذلك بماذا حذيفة رضي الله عنه؟ بأنه تشبه. لاحظ لي الآن سؤال أدق من هذا، علل هذا بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائل من تشبه بقوم فهو منهم. طيب لاحظ لي الآن بدقة، لاحظ لي بدقة الآن، علل خروجه من الوليمة لوجود زي الأعاجم من الكفار والمشركين، علل ذلك بأن من تشبه بقوم فهو منهم. ما فهمنا، ما فهمنا. دخل دعي بسم الله زواج عرس، دخل وجد أزياء العجم وأزياء الكفار منتشرة في كل ركن، قال من تشبه بقوم فهو منهم، خرج. طيب إيش وجه الدلالة، إيش وجه الدلالة؟ نحن نعلم أن حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب أين الشبه، أين الشبه والتشبه؟ حذيفة رضي الله عنه من أبعد الناس عن التشبه. لاحظ لي هذا، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه من أبعد الناس عن التشبه، ودخل وليمة بها إيش؟ ركزوا معي، سأوجه سؤالا لمن ينصرف عني ببياض عينيه قبل سوادهما. طيب هو قال أنا ما أجلس من تشبه بقوم فهو منهم، طيب هو لا يمكن أن يتشبه بقوم، ها؟ لا يمكن هو أن يتصور أن يتشبه بقوم، إذا ليش خرج؟ نعم يا شيخ عادل، ها؟ الحضور الذين حضروا معه أو الأشياء الموجودة في هذا المكان فيها تشبه بالكفار والمشركين، فانظر إلى هذا الإيمان وانظر إلى هذا الورع. المكان الذي يتغشاه وينتشر فيه أزياء الكفار وهؤلاء اللابسون له والمتزيون به متشبهون بالكفار، أنا لا أجلس مجلسا فيه يقع فيه تشبه بالكفار، يقع فيه تشبه بالكفار. يعني مثلا مكان من الأمكنة، ولنفترض أن هذا المكان مطعم، انتبه لي بالله بدقة، هذا المطعم مفتوح وأهله منفتحون ولكل مبدأ منشرحون، فأناس أول ما يجلسون في هذا المطعم يقولون بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه أو أبدلنا خيرا منه، والآخرون يقولون إيش يقولون في أعياد الميلاد، يتلون أناشيد وأهازيج أعياد الميلاد لأنهم دخلوا. فإذا وجد مثل هذه الظاهرة، أنا ما أجلس، ليش ما تجلس؟ من تشبه بقوم فهو منهم. طب أنت لست متشبها، ولكن القوم هؤلاء الموجودون يعملون كريسمس، يعملون كريسمس، يشهدون أعياد ميلاد، أنا لا أجلس في مثل هذا المكان. وقد يتورط الإنسان مرات، ينزل فنادق ثم بعد ذلك تبين له أن الفندق فيه مواخير خمور ودعارة، خلاص عفى الله عما سلف، ضبب أغراضك وامشي، من تشبه بقوم فهو منهم. سؤال، من تشبه بقوم تعال يا أخي اللي خارج من الخمارات، أنت اسمك يا قال عبد الله، وأنت اسمك يا خالد، وأنت اسمك يا محمد، يا شيخ مسلمون. إيه مسلمون داخلون ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالكفار ومال قلبه إليهم يوشك أن يلحقه الله بهم، ومن تشبه بالفساق يوشك وخالطهم من دون نهي ولا أمر ولا نصيحة يوشك أن يحشره الله معهم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: يا رسول الله المرء يحب القوم، يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. يحب الكفار يوشك أن يلحق بهم، يحب الفجار يوشك أن يلحق بهم، يحب الصالحين. ما أعظم ما قاله الشافعي، قال: أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. هو يقول سبحانه، الشافعي رحمه الله إمام من الأئمة، عالم من العلماء، أحد المذاهب الأربعة، يقول: أحب الصالحين ولست منهم. في تواضع، في بغص، لأن بعض الناس من يوم يطلق لحيته ويعمل بالسنن ينظر إلى الناس شذر مذر، ها قال إيش هذا، هذول فسقة، هذول كذا، ويزدريهم. انتبه، احذر على نفسك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فوالله لولا أن الله هدانا والله ما كنا من المهتدين، لولا أن الله نجانا والله ما كنا من الناجين، لولا أن الله أغنانا والله ما كنا أغنياء. وأعظم الغنى غنى العقيدة والإيمان والتوحيد والقرآن والسنة. طيب، السؤال 74 بعد 400: روى الخلال بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل ابن عباس، انتبه سأسألك، أن رجلا سأل أبا هريرة، ها سأل من؟ سأل ابن عباس ترجمان القرآن، فقال له: أحتقن، بالحاء والتاء والقاف والنون، أحتقن. إيش معنى أحتقن؟ ها إيش معنى أحتقن؟ خل الدواء من المخرج، ها أحتقن يعني هو العرب تقول احتقن، يعني أخذ شيئا لعلاج بطنه عن طريق مخرجه. احتقن يعني بس بالفصيحة بالمشهور يعني اضرب حقنة، يضرب حقنة، احتقن اي اتعاطى حقنة. فقال عبد الله بن عباس: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. يا عجبا، هو يقول له بدي أعمل حقنة، فيجيبه عبد الله بن عباس يقول: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. شوف، قال ابن تيمية: فقوله لا تستن بسنة المشركين عام، عام يعني فيه عموم. ما معنى أحتقن؟ ما هي سنة المشركين فيما ذكر ابن عباس؟ ما مراد شيخ الإسلام ابن تيمية قوله لا تستن بسنة المشركين عام؟ أحتقن قد ذكرته، تعاطي شيئا لعلاج البطن أو الأمعاء أو المعدة عن طريق المخرج، أو ما يسمى الآن بالحقنة، أو ما يسمى وهو نوع منها بالتحاميل. أحتقن أي آخذ حقنة عن طريق المخرج. سنة المشركين، ما هي سنة المشركين؟ شوف الآن عندنا ذكر في الأثر هذا عن ابن عباس أمران: أحتقن أي أتعاطى حقنة لعلاج المعدة وتنظيفها. ليش ذكر له كشف عورة؟ أجب، لماذا ذكر كشف عورة؟ لأنه في ذلك الزمان تعاطي حقنه مقتضاه كشف عورة. الآن لا تقس ذلك الزمان على هذا الزمان. الآن اللي بياخذ حقنه يروح يستتر يستتر ويعملها بخفاء لتنظيف بطنه ومعدته وعلاج بطنه، لكن في ذلك الوقت على مقتضى أثر ابن عباس يقتضي كشف عورة. طيب ما وصلنا النتيجة؟ قوله ولا تستن بسنة المشركين، هل هو لتعاطي الحقنة أو هو لكشف العورة؟ لتعاطي الحقنة أو لكشف العورة؟ لكشف العورة. الكتاب الذي قد يشكل على الإنسان إدخاله في بلده لأن أهل البلد قد بلغوا درجة من ضعف الإيمان، انقلبت عندهم الموازين والقيم، الحق باطل والباطل حق، والهدى ضلال والضلال هدى، والسنة بدعة والبدعة سنة، إن كان كتابا لطيفا يمكن أن يصوره عن طريق جواله، وإن كان كتابا كبيرا فالأمر إليه في تقدير الوضع الراهن في كل بلد إسلامي، لأن الغربة قد وقعت، وإنا لله وإنا إليه راجعون في كثير من البلدان الإسلامية، يعدون الكتب التي فيها حياة وإحياء لعلوم القرآن والسنة، يعد هذا جريمة من الجرائم، جريمة من الجرائم، قد يستحق صاحبها السجن. إيش فيه؟ كتاب الله وسنة رسول الله، لأنهم عاشوا ردحا من الزمان على غير كتاب الله وسنة رسول الله، عاشوا على قول رجل بس، قول رجل بالحق أو بالباطل. فاللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، وردنا والمسلمين إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. سنة المشركين لا بالاحتقان المذكور أولا، ولكن بكشف العورة، بكشف العورة وإبداء السوءة وعدم التحرز من الألبسة. وهذا وبكل أسى وأسف هو منتشر فيهم. شوف الآن خلاص تحرر وتحلل، بل يمشون في بعض البلدان الغربية بل العربية عورات كما ولدتهم أمهاتهم. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. تعروا، تعرى، انتبه، أنا ما أقول مسلمون، ما في الحمد لله، الحمد للمنة، مسلمون من أنفالكم أسوياء، وهذا أكثر المسلمين لله الحمد والمنة تفاؤلا، لكن يوجد من المسلمين من استسلم وأناخ وأدخل رأسه مثل النعام في التراب. إيش فعلوا؟ يفعل تعروا، نتعرى، ها، في السراويل، في البناطيل، في ثياب النساء. النساء الآن إنا لله وإنا إليه راجعون، عريان عريان عريان عريان يا سمراء، وكما يقول العوام يعني سمارة بأمارة. أنت لست شقراء ولا برصاء، أنت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. حياؤك في برقعك، في حجابك، في ستر وجهك، في صيانتك، زوجك، أبوك، ابنك يدافع عنك بروحه. أما أولئك إذا بلغت المرأة خلاص يقول له روحي روحي. ولذلك آخر إحصائية غربية، قلة الأبكار عند الغربيين والغربيات. طبعا 18 سنة، سائقة قطار، كابتن طائرة، سكرتيرة، ها إيش تتوقع؟ من الذي سيبقى على عفافه وعلى بكارته؟ لكن هنا سبحان الله العلي العظيم، جوهرة مصونة، درة عزيزة، عرض والله دون هذا العرض أرواحنا وأجسادنا، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، كما الحال من قتل دون ماله فهو شهيد. أي واحد يضاحك الزوجة يا شيخ بصبص ليه، عندك محرم في البيت، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. بصبص راح يبصبص عليك، تمس وتجس وتصافح وتعاكس، ترى انتبه، الدين لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل في أعراض الناس ما شئت، سيعملون في عرضك، فكما تدين تدان، انتبه لهذا. لكن غض بصرك إذا مر بك النساء، ها شوف الرجال لا ايش يفعلون عندما يمرون بجوار ابنتك وزوجتك، كلهم يغضون أبصارهم، يقولون رأينا هذا الرجل الصالح يغض بصره. فغضوا أبصاركم عن زوجته وعن بناته وعن محارمه، كما تدين تدان، والله المستعان. سنة المشركين في عدم ستر عوراتهم والتساهل في ذلك. طيب قول ابن تيمية عام، لا تستنوا بسنة المشركين، عام، هذا ايش معناه؟ ايش يريد ابن تيمية؟ قول ابن عباس لا تستنوا بسنة المشركين، نقطة، انتهى كلام ابن عباس. قال ابن تيمية عام، كلمة واحدة بس فقط، عام في ايش؟ عام في ماذا؟ في عدم التسنن بسنن المشركين، عدم التشبه بالمشركين. يا شيخ انت قائد، انت قائد، تقوم تقول كيف حلاقة الافرنجي الامريكاني، كيف يحلق انا احلق، كيف يلبس انا البس. يا شيخ انت قائد، انت قائد الامريكان والطليان والفرنساوية، أنت قائد الدنيا، أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما تتصاغر، سبحان الله، كيف يتصاغر من حمل في قلبه لا إله إلا الله؟ كيف يتصاغر من أحب صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يصغر؟ يا شيخ أنت رجل كبير، أنت رجل خطير، أنت رجل إيمان وتوحيد وعقيدة، أنت تصلح لقيادة الدنيا، تقوم تروح وراء كيف يفعل أنا أفعل، والمرأة كيف يفعل، خلاص ما في حجاب، خلاص انتهت الحجاب. سبحان الله، إذا منعت زوجتك من الحجاب أخرج من تلك الأرض، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما حد ضربك على يديك إلى درجة أنهم يطيحون بحجاب زوجتك ويقولون لك ما في صلاة هنا في الشركة، ما في صلاة في المصنع، ما في صلاة، هذا رجعية. ابحث عن مخرج وبلد تهاجر إليه، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أو حدثتني أختي المغيرة قال وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. قال علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. نعم، قال ابن تيمية رحمه الله لاحظ لي الآن مباحث دقيقة فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق ببعض الألبسة وبعض العادات. قال: وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي وهو ثقة، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو إمام، قال أنبأنا الحجاج بن حسان وهو ثقة، قال الحجاج بن حسان: دخلنا على أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحدثتني أختي، فحدثني أخي المغيرة، هو هكذا لكنه قطع تصحيف، والصواب فحدثتني أختي المغيرة، وهذا من الأسماء النادرة أن تتسمى امرأة بالمغيرة، لأن المعروف عند العرب وما بعد الإسلام أن المغيرة من أسماء الرجال، ولكن هذا من الأسماء المفردة. حدثتني المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرناني. قرناني أي ضفيرتان، ضفيرة يجمعون شعر الرأس ويضفرونه، ينظمونه، يدخلون بعضه في بعض. أو قصتان، القصة تطلق على ناصية الرأس مقدمة الرأس. فلربما يفهم من هذا النص أن الضفيرتين أو القرنين في انتبه لي في مقدمة الرأس وفي شعر ناصية الرأس. لاحظ الآن، ساربط هذا مع ما يصنعه اليهود. قال: فمسح رأسك وبرك عليك، مسح رأسك وبرك عليك، قال: اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه. هذا إذا أراد الإنسان أن لا يصيب شخصا بعينيه، ولا يدري أحدنا أله عينان سميتان أو ليست له عينان سميتان. إذن إيش نفعل؟ إذا رأيت شيئا أعجبك قل: بارك الله، تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حتى لا تحسد. قال: فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين، يعني الضفيرتين، أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود، زي اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وقد جمع شعره في أربع ضفائر، في أربع ضفائر، انتبه. طيب كيف تقول هنا أنس يقول هذا زي اليهود في ضفيرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع شعره في أربع ضفائر؟ من يجيب عن هذا؟ ها جواب: النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشعره، شعره مجموع في أربع ضفائر. هنا أنس عندما رأى ضفيرتين قال: هذا زي اليهود. الجمع، بسم الله، نعم عادل، ها، يتركون شعور رؤوسهم ويضفرون ضفيرتين من مقدمة رؤوسهم من جهة الناصية، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضفر شعر رأسه كله. فلو أطلت شعرك وشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في شمائله وفرة وجمة ولبمة، كان يبلغ شعر النبي مرات إلى شحمتي الأذنين، ومرات ينزل عن شحمتي الأذنين، ومرات يضرب كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تعادي شعر رأسك، وتوضع النواصي في حج أو عمرة، وسيما علامة الخوارج التحليق، إذا شعر الإنسان من أنه يعادي شعر رأسه. وإذا رأى رجلا حتى لو أرخى لحيته إلى سرته وهو مطلق شعره إلى كتفيه، فإنه يشمئز منه، يقول: والله أنا أخاف أن هذا الرجل، استغفر الله، فيه تأنيث. يا شيخ، فيه تأنيث إذا حلق لحيته وربى شعره، لكن يربي شعره ويضفره الشعر كله، يجعله أربع ضفائر، هذا من السنة، لكن الشعر إيش؟ كله. أما فعل اليهود يتركون بقية شعور رؤوسهم ويضفرون ضفيرتين. أما ترون اليهود يصنعون هذه الصنيعة إلى يومك هذا؟ إلى يومك هذا. شوف رهبانهم، أحبارهم، قساوستهم، أطفالهم، شبابهم المتدينون يتركون لحاهم أو يحلقون بقية شعور رؤوسهم ويتركون خصلتين متدليتين، هذه الضفيرتان والقصتان اللتان من تركهما على هذا النحو فهو متشبه باليهود. وإلى الآن ترون اليهود يصنعون مثل هذا، إلى الآن ترون اليهود يصنعون مثل هذا. والشيء بالشيء يذكر، صاروا يجعلون القصة هذه والضفيرة يحلقون جميع رؤوسهم ويجعلونها في وسط رؤوسهم، هذا أيضا فيه تشبه باليهود والنصارى وبالوثنيين، لأن بعض الوثنيين في بعض المناطق الأمريكية وغيرها يصنعون هذه الصنيعة، يحلقون أطراف رؤوسهم ويجمعون شعورهم ضفيرة واحدة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود، مما يطلب عدمه وهو المقصود. والآن تغيرت الأشكال بتغير صوالين الحلاقة، تغيرت الأشكال بتغير صوالين الحلاقة. سبحان الله، بالأمس القريب كل سيارة عندنا في حي من الأحياء وضع عليها نشرة للدعاية إلى صوالين الحلاقة، قصة كذا فرنسية ب20، وقصة أوروبية ب50، وقصة كذا بكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول مما يطلب عدمه وهو المقصود، لئلا يتشبه المؤمنون الموحدون المسلمون من أمثالكم بغير المسلمين. قال وروى، قال رحمه الله: وروى ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسه. رواه مسلم. نعم. قال وروى ابن أبي عاصم، ابن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد، وهو مشهور له كتاب السنة، له كتاب الأحاد والمثاني، وله غير هذين الكتابين، وما وجدت هذا الأثر بهذا السند في أي من الكتابين، وهما أشهر كتبه. قال حدثنا وهو ابن بقية وهو ثقة، قال حدثنا خالد الواسطي وهو ثقة، عن عمران بن حدير ثقة، عن أبي مجلز ثقة، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن معاوية قال: إن تسوية القبور من السنة. تسوية القبور من السنة يعني تسوية القبور بالأرض وعدم رفعها أو المبالغة في رفعها. قال: وقد رفعت اليهود والنصارى قبورهم فلا تشبهوا بهم. رفعوا قبورهم، بنوا على قبورهم، جصصوا قبورهم، جعلوا أبنية فلل قصور، أدخلوا القبور ضمن قصور فارهة. وإنا لله، وكل ذلك من البدع، كل ذلك من عادات اليهود والنصارى. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: فلا تشبهوا بهم. سنده صحيح، والأثر لم أقف عليه لا في كتاب السنة ولا الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، لكن رواه الطبراني من طريق وهب بن بقية المذكور في السند مثله، وهو سند رجاله ثقات والأثر عن معاوية صحيح. قال: يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي أنه أمر بقبر فسوي. والمسلمون اليوم مبتلون بقبورهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبور أضحت كأنها قصور، ها، قطع رخامية، توابيت ذهبية ثم قطع رخامية، وأحافير وخطوط بأنواع من الألوان. يا أخي سبحانه، والله كل ذلك على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه أمر بقبر فسوي. فضالة بن عبيد صحابي، انتبه، فضالة بن عبيد صحابي، يعني قبل محمد بن عبد الوهاب، هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: سوي القبر. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم، بتسوية القبور. بتسوية القبور كيف نسويها؟ يعني مرة نجعلها ملتصقة بالتراب، لا شيء يدل عليها. لو كان الأمر كذلك، لو كان يفهم التسوية للصاق بالتراب، كيف يتميز القبر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ القبور وأن يجلس عليها. الآن بعض الزائرين هداهم الله يدخلون القبور ويطؤون بأقدامهم وأحذيتهم ونعلهم على القبور. يا أخي حرام حرام حرام، فيه امتهان للمسلمين، وامتهان المسلم حيا محرم، وامتهانه ميتا محرم، بأن تجلس على قبره أو أن تطأ بنعليك على قبره. وإذا دخلت في وغير وقت الظهيرة فالسنة أن تخلع نعليك، أو إن كان في وقت الظهيرة إذا دنوت من القبر فاخلع نعليك، لأن الأمر قد يؤدي إلى المشقة في وقت الحرارة. أو أمكث بعيدا حتى لا تضطر إلى أن تطأ القبور بنعليك. قال: وعن علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. تمثال، لا تمثال حيوانات، ولا تمثال بشر، ولا أي تمثال، ولا تمثالا إلا طمسته. طيب، قبرا مشرفا، يعني مشرفا ظاهرا بارزا، إلا سويته. التسوية هذه كيف حالها؟ يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في جامعه معلقا على حديث علي رضي الله عنه، قال: العمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض، يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. الذين تابعوا المجالس هذه قد مر نقل عن الشافعي من كتاب الأم، ماذا قال الشافعي في كم يرفع القبر على الأرض، ها، كم يرفع القبر على الأرض أو عن الأرض؟ قدر، بقدر ما يخرج من القبر، بقدر ما يخرج من القبر، مه الوجيه. نرفع القبر مرة فوق والفقير خله تحت. يا أخي هذا خلاص انتهت القضية، هذا على أبنيتنا ومراكبنا وثيابنا في دنيانا، أما تلكم الحياة البرزخية فيمثل لك عملك الصالح على هيئة رجل أحسن ما رأيت من رجل في سيماه وحسن هيئته وفي جماله. فلنصلح أعمالنا حتى إذا بدت تبدو لنا إن شاء الله كهيئة رجال صالحين. طيب، قال القاسم ابن محمد ابن أبي بكر: رأيت قبر النبي. يقول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر يقول: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا مشرفة يعني لا مرتفعة ولا لاطئة يعني ممسوحة على مستوى الأرض، ولا مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. العرصة هي المكان الفسيح، هكذا كان قبر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، لا لاطئة يعني ملتصقة بالتراب لا تميز، ولا مرتفعة فما يشيع بين الناس ويشتهر ويتداولونه صور أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني بالرخام ومجصص ومفصص ومزهر، هذا كله لا أصل له، وإنما وضع القبر الأول لا مشرفة ولا لاطئة، ولكن بين ذلك ومسنمة، مسنمة ليست مسطحة، هذه القبور. وأقرب قبور، ولعل هذا في الدنيا والعلم عند الله، هي قبور أهل البقيع، قبور أهل البقيع. شوف، يلحدون يعني يعملون لحدا، ثم بعد ذلك يضعون الحجارة، والحجارة من التراب نفسه من اللبن، ثم بعد ذلك يهيلون بالتراب ولا يرفعون التراب فوق القبور لأكثر من شبر وشيء قليل. هذه هي قبور أهل الإيمان وأهل السنة. ودعك من جعجعة صاحب الماجستير في إحدى البلاد التي فشى فيها الشرك وانتشر. قال إيش؟ قال يحضر ماجستير وهو: كيف نبني في المستقبل البقيع؟ نبنيها على شكل أقواس وأبنية وقصور وفلل، VIP وقباب. هذا بيحلم، هذا بيحلم، لن يتحقق إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. سيبقى الإيمان، سيبقى الإيمان، ويبقى التوحيد، ويبقى أهل الإيمان والتوحيد من أمثالكم. لا تقول أهل البلاد، أنت ضيف أهل البلاد، والضيف له حكم المضيف. أنت صدرك معنا، قلبك معنا، يداك رجلاك، جسدك وقلبك وروحك معنا. وأنا دائما لهج من عشرات السنين أقول: جيش إسلامي لجب، أوله عند الحجر الأسود وآخره لا منتهى له. ما هو هم؟ إيش هم؟ الكعبة مو كعبتك؟ ما هي قبلتك وقبلة أبائك وأجدادك؟ ها؟ لا إله، مو تقول لا إله إلا الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البقيع، مو هو بقيع صحابة رسول الله دفن في أكثر من 10,000؟ إذن إيش هم ونحن؟ جيش إسلامي إيماني موحد، أوله من عند الحجر الأسود وآخره لا منتهى له في أقصى المعمورة. إيش ستعملون في الدنيا؟ كل الدنيا ستخشاكم وتحسب لكم 1,000 حساب، لأنه ما في إقليمية، ما في ترابية طينية، ما في ديمقراطية، ما في بلدانية، ما في عصبية، ما في قبلية، لا قومية لا شعوبية، ولكن إسلامية إسلامية. أول الجيش الإسلامي عند الحجر الأسود وآخره لا منتهى، لأنهم كلهم على إيمان وتوحيد واحد. ما في واحد يقول: يا سيدي يا ستي نفيسة. كلهم يقولون: يا الله يا الله يا الله يا خلاق يا رزاق. ما في واحد يقول: سيدي رسول الله أغثني مدد مدد. ما في، كلهم يقولون: يا الله يا خلاق يا رزاق، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت. نعم، قال رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. بس اصبر شوي. قال: وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال، انتبه لي لهذا الأثر، من بنى ببلاد المشركين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: من بنى ببلاد المشركين، يعني بنى بناء في بلد من بلدان المشركين حبا في أهلها ورغبة في التوطن ببلاد المشركين حالة كونه حرا مختارا يتمكن من أن يبني وأن يسكن في بلاد المسلمين، ولكنه ومع هذا كله آثر أن يعيش في بلاد المشركين وأن يجاورهم وأن يخالطهم. قال: وصنع نيروزهم، لاحظ للكلمة هذه نيروزهم، صنع نيروزهم، النيروز فارسية معربة، وني أو ني الآن ستتداخل كلمة كلمات لهجة فارسية مع غيرها، ني معناها جديد، وروز معناها يوم، فالمعنى كاملا يوم جديد. النيروز هو أعظم أعياد المجوس، النيروز أعظم أعياد المجوس عباد النار، وهو أيضا يطلق عند الأقباط، عند الأقباط بالقاف والباء آخر الكلمة طاء، يطلق على عيد من أعيادهم في أول الخريف، يقع في أول الخريف. قال: وصنع نيروزهم، أي صنع عيدا من أعياد المجوس وتشبه بهم. ومهرجانهم، مهرجانهم الآن بدأنا ندخل، مهرجانهم، المهرجان يطلق على عيد المجوس، المهرجان يطلق على عيد المجوس، فلا يصح للمسلمين الموحدين أن يستعملوا لفظة مهرجان على مجتمعاتهم وأماكن تجمعهم، لأنهم يحيون بقصد أو بغير قصد، يحيون لفظا وصفة لعيد من أعياد المجوس عباد النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عبد الله بن عمرو: حتى يموت جاورهم، ساكنهم، عاشرهم، باشرهم، أحيا أعيادهم ومهرجاناتهم. يقول: حتى يموت وهو على هذه الحالة حشر معهم يوم القيامة. رواه البيهقي، ورجال هذا الأثر رجاله ثقات. شوف الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي إيش يقول، القول لرئيس المجمع الفقهي بكر أبو زيد رحمه الله، يقول: فعل هذا، إطلاق هذا الشعار وهو مهرجان، إطلاق هذا الشعار الفارسي الوثني على اجتماعات المسلمين من مواطن نهي الجلي، فبلاش مهرجان، يقول سوق، قل سوق، فهذا أبرك إن شاء الله لهذا السوق. طيب كم بقي؟ بقيت دقيقتان، في سؤال حول ما ألقي وإلا ننتقل؟ نعم. إلا إيش؟ قول علي رضي الله عنه: ولا تمثالا إلا طمسته. نعم، ولا تمثالا إلا طمسته، يعني من الطمس الكسر وإذهاب المعالم، وليس من الطمس يعني معنى أن ذلك نأتي لتمثال مثل هبل له معالم وتقاسيم، ونضرب بويه كان لونه أبيض نضرب بويه لونها زرقاء، لا، طمسته يعني من معاني الطمس الكسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عام الفتح مكة وقد نصب على الكعبة 60 و300 صنم، 60 و300 صنم، ما قال أبقوها يا ناس محافظة على التراث، طفق يطعن في وجه كل صنم فيتحدر من على الكعبة ويسقط فيتهشم ويتكسر وينطمس، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم اجعلنا ارزقنا حسن القول، اللهم ارزقنا حسن العمل، اللهم ارزقنا حسن النية، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة على الإيمان والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.